حزيني يا حبيبي أنا عصفوري تستحق أهلي نتروني للشمس ونطر قاط يا حبيبي أنا عصفوري تستحق أهلي نتروني للشمس ونطر قاط لسفر الطرق لصوتك انتهني مع حزيني ليالي الشمال الحزيني ضلي ذكريني ذكريني واسأل علي يا حبيبي ليالي الشمال الحزيني حبيبي وبحبك عطريق غياب بمدى لا بيتي خبينا ولا باب يا حبيبي وبحبك عطريق غياب بمدى لا بيتي خبينا ولا باب خوفينا الباب يتذكر شي مرة بين الأحباب وتضل تذكيني ليالي الحزيني ليالي الشمال الحزيني ضل ذكريني ذكريني واسأل علي يا حبيبي ليالي الشمال الحزيني ليالي الشمال يا رئيس البلدي يا رئيس البلدي شو بدي أعمل فيهن نيمهن وطعميهن شو بدي أعمل فيهن نيمهن وطعميهن هيدا بدو تبولي هيدا بدو منوخي ناقص تقلي بطاطا وتقدم عالصيني بلدي تكون كريمة كل يوم عندها عزيمة بلدي تكون كريمة كل يوم عندها عزيمة طعميهن على حسابك بيصير عندك شعبية يا رئيس البلدي يا رئيس البلدي لكن مرتي بخيلة وانا ما بروح بتصليلي لكن مرتي بخيلة وانا ما بروح بتصليلي اذا بتأخر شي ليلي بتوصل للدورجة ليلي بنام ببيت وليلي بالبلدي فاذا هيدا موسيقي يا رئيس البلدي وهدي هالبطانية يا رئيس البلدي وتغطى بالمحطة انت والأفندي يا رئيس البلدي يا رئيس البلدي يا رئيس البلدي السكران قاعد خلف الدكان غني وتحزن بنت الجيران لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ليلي يا حتى يكبر الدوري ويحمر الغرميد. يا الصبح الناطر قاعد بالقناطر نحنا هلا جينا، ويا الصبح الناطر قاعد بالقناطر نحنا هلا جينا. حبيبي والليل راحوا بحر الليل، حبيبي بحر الليل نسيوني عالمينا. ضل دوري فينا، ضل دوري فينا، ضل دوري فينا، ضل دوري فينا. ينسوا أساميهم، ننسى أسامينا. ضل دوري فينا، ضل دوري فينا، ضل دوري فينا، أسمين وننسى أسمينا. Thank you.

مهما تأخر جاي ما بيضيع اللي جاي عغف اللي بيوصل من قلب الضو من خلفي